تصديق الرسول احسن الله اليك لحافظ، انما قصد رده ولا كفرا ولا ضلالا، وانما تاول، والتاويل ينفع به عن القتل ويستحق القتل لانه بكتاب هذا صار جاسوسا، ولكن هذا التجسس غلط فيه، تاول فيه فصفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وانزل الله فيما انزل تحذير الامه يفعلوا فعلا.